الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تقدم صاحب دين وخلق لفتاة ولم تجد في قلبها رغبة له فهل تأثم في رفضه؟ الحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته أو قال خلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا هو الحكم باعتبار الأصل، وهو أن صاحب الدين وصاحب الخلق وصاحب الإيمان وصاحب الصلاة إذا تقدم إلى أهل بيت فهو غنيمة لابنتهم، لا ينبغي لهم أن يفرطوا فيه إذا كانت البنت تريده. ولكن ليس هذا هو الشرط في النكاح فقط، بل هناك شرط آخر وهو رضا المرأة به، فلا يجوز لنا أن نكره المرأة بالزواج به بحجة أنه صاحب دين وخلق وأمانة، فإننا حينئذ نسعى بها إلى حتفها، لأنه إذا كانت لا تريده ولا تطيقه ولا ترضى بالزواج به فإن الشريعة قد جعلت لها الرأي والاختيار في مثل هذا. فلا يجوز لنا أن نزوج امرأة وهي كارهة برجل لا تحبه ولا تطيقه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا الحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد جاءت بعض نساء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبر بأنها لا تطيق زوجها فلانا، وأنها لا تطيقه بغضا مع أنه صحابي. وهل بلغ هذا الزوج مبلغ الصحابة في دينهم وأمانتهم وعلمهم وخبرتهم وقربهم من الله ومحبتهم للشرع؟ فإذا كانت تلك هذه المرأة تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وتخبره بأنها لا تطيق فلانا مع أنها لا تنكر عليه لا دينا ولا خلقا، ولكنها لا تطيقه وتخشى من الكفر في الإسلام، يعني أنها تكفر حق زوجها بسبب أنها تزوجته وهي لا تريده، فلا يجوز لمن حول هذه المرأة أن يلزموها بالزواج بهذا الشخص إذا كانت لا تريده، حتى وإن كان ذا دين، حتى وإن كان ذا خلق. فإذا رفضته فإنه مرفوض عندها، فلا تكرهوها ولا تلزموها بالزواج به ولا تقهروها على ذلك، فهذا حقها الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام حرم إكراه المرأة على النكاح بمن لا تحب، وأمر باستئذانها، فإن كانت بكرا فإذنها صماتها، وإن كانت ثيبا فلا بد من أن تنطق بالموافقة، هذا حقها الشرعي. وقد زوج رجل ابنته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي كارهة، فجاءت تشكو حالها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرد نكاحها، فهذا حق للمرأة شرعا. نعم، هو يشكر على دينه ويشكر على أخلاقه الطيبة وهذا له، لكن أما أن نغصب فتاتنا بالزواج به وهي لا تريده وتصرح بملء فيها بأنها لا تحب فلانا ولا تهوى فلانا، فأنا أرى أنه من الظلم ومن العنجهية والعدوان أن تلزم بالزواج به، وسوف تجنون عليها إذا طلقت في يوم من الأيام، مع أنها ذكرت أنها بقيت وقتا طويلا مخطوبة وهي لا تطيقه ولم يدخل حبه في قلبها مطلقا. فالأرواح جنود مجندة، فما توافق منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فهذا إشارة إلى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، والخير والنفوس كذلك تختلف، فرب إنسان تنشرح له نفوسنا وتهواه أرواحنا، ورب إنسان لم يصدر منه شيء لكننا نعافه ونعاف الجلوس معه. فلا تجنوا على هذه المرأة، اتركوها، لا تغصبوها ولا تقهروها على الزواج بمن لا تريد، هداكم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.